صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال والله لو ما منعوهم عقالا كانوا يؤذونه صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. يعني يريد ان تكون الامور في عهده كما كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن ابي بكر. واذا وقوله ذنوبا او ذنوبين اشاره الى قله المده التي عاشها ابو بكر، ان اجله ضعف كذلك اشاره الى قلتها. والله تعالى يغفر له، ليس كما عرفنا ان المراد منها ذمه وانه مقصر يستغفر له، وانما هذه كلمه يؤتى بها احيانا لتقويه الكلام، وليس المقصود منها تدارك او العمل او الطلب تجاوز عن شيء حصل منه من التقصير او من الاخطاء. فلم يحصل من ابي بكر رضي الله عنه الا الوقفه الشجاعه والقيام بما يجب عليه خير قيام رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولكن هذا كله اشاره الى قله المده وفعل اشياء قليله ان لم يتجاوز الا اشهرا بعد سنتين، هي بحدود سنتين واشهر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم اخذها منه عمر بن الخطاب، اخذها اي تلو منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهو الاولى خلافه من بعد ابي بكر. فارتحلت التلو غرب كبيره، فجعل ينزع من البئر ويسمن، فلم ارى عبقريا، العبقري هو السيد القوي الشجاع الذي له منزله في قومه، فلم ارى عبقريا يقي بريه يعني في شده النزع من البئر واخراج الماء منها، وهو يسقي الناس حتى ضربوا بعقل. وهذا اشاره الى ما حصل في زمنه من نزاع الجذور وكثرتها واتساع رقعة البلاد الإسلامية، بل إنه حصل في زمنه أن قضي على الدولتين الأميين في ذلك الزمان، وهما دولة فارس والروم، وهما في هذا الزمان يعادلان الدولتين الذي يقال عنهما الدولتان الأميان روسيا وأمريكا، وقال الدولتان الأميان تلك الدولتان في زمنه في زمن الصحابة هما دولتان عظيمتان تماثلان في هذا الزمان هاتان الدولتان العظيمتان. وقد قضي عليهما في عهد هذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا التي رآها، فلم أرى عبقريا يقري فريا حتى ضرب الناس بعصا شربوا وروه، ومعنى ذلك أن اتسعت رقعة الإسلام ودخل الناس في دين الله واستفاد الناس من هذا الحق والهدى الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا الشرع العظيم الحديث الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أصحابه من بعده قاموا بتبنيه وبنشر شريعته والدعوة إلى سنته وإلى سلوك المنهج القويم الذي كان عليه والذي جاء به عليه الصلاة والسلام، فاتسعت رقعة الإسلام. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام فلم أرى عبقريا يضرب بريا حتى ضرب الناس بعصا. فإن الدولتين العظيمتين في ذلك الزمان فكت رؤوسهما وأنفقت بنودهما في سبيل الله، فتحقق بذلك ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال عن بنود كسرى وقيصر أنها ستنفق في سبيل الله، وقد أنفقت في سبيل الله على يد فاروق، فإن الجيوش المبصرة التي ذهبت إلى بلاد كسرى إلى بلاد قيصر ودخلت تلك البلاد في ولاية المسلمين ودخل الناس في دين الله أفواجا وأخذت منهم الجنود من هؤلاء الملوك الأكاسرة والقياصرة، وأوذي بها إلى هذه المدينة المباركة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وتولى قسمتها وتحقق بذلك ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله

وهو بمعنى إلا أن هذا في سعب التعبير بالقليل، والقليل هي البئر الثاني البئر القليل. لا في يدي البقر في يدي العمر نعم لا لأنه أنت ما يتعلق بنزاء الله أخرجه ثم سحالة غربة يعني كبرت وأخذها عمر نعم يعني هذا الحديث يشير إلى أنها كبرت قبل أن يأخذها عمر يعني معناها الدلوث ومن الاستخراج منها طبعا ما حصل على يد عمر الاستخراج بها على يد عمر ولكنها كونها كبرت الجلوث وكبرت الذنوب هذا الحديث يشير إلى أنها استحالت غربا بعد أبي بكر. قال باب الاستراحة في المنام. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت أني على حوض حسب الناس فأتاني أبو بكر فأخذ الزنو من يدي ليريحني فنزع ذنوبين وبنزعه ضعف والله يغفر له فأتى ابن الخطاب فأخذ منه فلم يزل ينزع حتى تولى الناس والحوض يتفجر. ثم ورد البخاري رحمه الله باب الراحة في المنام باب الاستراحة في المنام باب الاستراحة في المنام. أورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم قبل هذا الحديث لكنه جاء من طريق آخر وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزع من البئر ما نزع جاء بظفر ليريحه فأخذ الدلو منه ليريحه وأتى بها من أجل كلمة ليريحه ترجمة باب الاستراحة في المنام أتى بها من أجل كلمة ليريحه ليريحني يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ عوة ليريحني يعني ليحصل له الراحة ومن المعلوم أن الموت فيه راحة أن الموت فيه راحة وجاء في الحديث جاء في الحديث مستريح ومستراح منه مستريح ومستراح منه المؤمن مستريح يعني في موته وغيره مستراح منه كلمة كلمة من الناس خير يستريح في موته والشرير يستراح منه ويسلم الناس من شره إذا مات. والحديث الذي سبق أن مررنا أن أم سليم لما مات ابنها وكان أبو طلحة قد جاء ودخل عليها بعد أن غاب عنها والولد مريض وقد مات فهي لم تخبره بأنه قد مات ولكنها تهيأت وتعدت وواقعها ثم أخبرته بأنه ولما سأله عنه قالت إنه الزرع أنه هدأ نفسه وقد زرع وهي صادقة في كلامها هدأ نفسه ما يتحرر نفسه لأنه مات وقد زرع وقد حصل أن زرع فهي عمل التورية هو فهم منها انه استراح من النوم وان هدى نفسه انه ما عنده يعني شده حركه في النفس لانه يعني هدى وهي تشير الى انه استراح لموته استراح لموته وانه هدى نفسه ما يتحرك النفس يعني خلاص وقف النفس ما في نفس فقالت هذه المقاله ثم